وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلوات الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، صلاة ترضيك وترضى بها عنا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. قال تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتقين، اللهم آمين. سئل عبد الله بن مسعود عن تقوى الله، سئل عن تقوى الله فقال: أن تطع الله عز وجل ولا تعصيه، وأن تذكر الله عز وجل ولا تنساه، وأن تشكر الله عز وجل ولا تكفره. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، أن نذكر الله عز وجل ولا ننساه، وأن نشكر الله عز وجل ولا نكفره، وأن نطع الله عز وجل ولا نعصيه. موضوع اليوم يا أخوة هو يعني يختص أكثر في الشباب، وكما تعلمون الشباب هو السن الذي يصل حد 40 سنة. فالحمد لله رب العالمين، هناك كثير من يصل إلى 40 ويقول هرمنا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه الدعوة في سن 40، وجاهد الرسول صلى الله عليه وسلم من نزول الدعوة حتى مماته صلى الله عليه وسلم، فكان في جهاد دائم، وكان في عمل دائم، وكان واحد عليه الصلاة والسلام. والآن أصبح المسلمون 1.5 مليار أو 1.6 مليار أو 1.6 مليار من المسلمين على وجه الأرض. فأسأل الله عز وجل أن ينفع هذا الدين لكل من على الأرض، وأن يجمع وأن يشبح كل من على هذه الأرض من المسلمين والموحدين. نسأل الله ذلك، وليس على الله عز وجل بعزيز. فصلاح الذرية يا أخوة وصلاح الشباب هو من صلاح الدين، وهو من أهم الأمور التي يجب علينا أن نحاول أن نحافظ عليها، ويجب علينا أن نبني شبابنا الذي يعيش في ضلال في في في في غمام في هذه البلاد، في ضياع. منهم المحتار ماذا نفعل، ومنهم الذي يأتي إلى طريق الخير وطريق الشر، ومنهم الذي يمشي ضائع لا يعرف أي سبيل يمشي، ومنهم من لا يعرف أين من هو. كثير من شبابنا إذا سألته يقول: ما هو دينك؟ يقول لك: أنا مسلم. تقول له: ما هو الإسلام؟ فيقول لك: الإسلام أن تصلي وأن تحج وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم صحيح هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن تعمق مع الشخص، تعمق مع الشاب، قل له من الله؟ أين الله؟ قل من الله؟ من ربك؟ ما هو دينك؟ فيتلعثم الشاب. اسأله ما هو دين الإسلام؟ فيتكلم أيضا. إذا سألته عن التوحيد يقول لك، يقول لك التوحيد المسلم يعني أن لا إله إلا الله. وهذا يا أخوة بعد ما بعد تجربة كثيرة، يعني أنا أعيش في هذا الجو من زمن طويل، والسؤال هذا طرحته على كثير من أخواننا المسلمين من شبابنا بالذات، عندما أسأله من الله، من الخالق، فيتلعثم ما يعرف من الله. وهذا السؤال والله سألته البارحة لأربع شباب من عندنا، أعمارهم بالستة عشر سنة وسبعة عشر سنة، من هو الله؟ من الخالق؟ فيستغرب، يقول الله، يحتار، ما يعرف من ربه. وأيضا لو نسأل هذا السؤال للبعض الموجودين فممكن يحتار، ممكن يجيب. فهل ربي أو هل ربوا أولادنا وأسسوا على معرفة الله عز وجل؟ لأن الذي يعرف الله عز وجل، أو الذي يعرف خالقه، أو الذي يعرف الذي يأتيه بالخير والذي أنشأه والذي رباه والذي قواه والذي أعطاه كل هذا الأمر، فهل يستطيع أن يعصيه؟ لو عرفنا الله عز وجل، لو عرف شبابنا الله عز وجل حق معرفة لما عصوا الله عز وجل. وهذا يكون تقصير من البداية من الآباء. والله عز وجل أمرنا يا أخوة الآباء، قال يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أمرنا الله عز وجل أن نحافظ على أبنائنا ونحافظ على أولادنا وأن ننتبه عليهم، فهذه مسؤولية الأب والأم، هي الأول، هي الأولى في حياتهم يجب أن تكون. فهناك كثير ممن يفرح بتسمين الأولاد بالصحة والعافية. قال تعالى في كتابه العزيز والذين يقولون ربنا ارزقنا من ذريتنا وأزواج من ذرياتنا وأزواجنا قرة أعين. قال الصحابة في هذا يرى الإن سألوا ابن عباس في هذا الباب، قال الذين يرون أبناءهم، قالوا هل نرى هذه القرة أعين في الدنيا أم في الآخرة؟ قال الذين يرون أبناءهم يمشون في طاعة الله في الدنيا، الله عز وجل يريهم إياها في الدنيا، فهذه هي من قرة الأعين. وليس قرة الأعين أن ترى ولدك ناصح سمين، ولا أن تراه فيه السمنة كما أقول، ولا أن تراه جميل، ولا أن تراه عالم في علوم الدنيا فقط، ولكن أن تراه يتجه إلى طاعة الله عز وجل. فهنا تكمن قرة الأعين، هنا نعرف ونطمئن أن هناك خير نفعله. ولكن اعلم إذا كان العكس فهناك في تقصير، التقصير يأتي، أنت يجب عليك أيها الأب أن تعرف من أين هذا التقصير. التقصير لا يأتي إلا من شيء أو من خلل موجود، إما في الأب أو في التربية أو في خلل موجود في الشخص نفسه. ولكن أكثر المشاكل تأتي وتبدأ من البيوت يا أخوة. والله والرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، في كثير من الناس يفهم هذه المقولة خطأ، كلكم مسؤول عن رعيته، فيظن أنا المسؤول، أنا الذي يجب أن أدفع المال، أنا الذي يجب أن أطعم، أنا الذي يجب أن أشتري، أنت ستقف أمام الله عز وجل وسوف تسأل عن أولادك، وسوف تسأل عن عمرك كيف أفنيته، وسوف تسأل عن مالك، وسوف تسأل عن جسدك، وسوف تسأل أمام الله عن هذه المواضيع كلها. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يحفظ لنا أولادنا وذرياتنا. فبعدها يأتي دور الشباب عندما يربى هذا الشاب على معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الإسلام، لابد أن هذا الشاب بإذن الله سوف ينشأ نشأة صالحة، وسوف يعمل على أن يرفع هذا الدين، وسوف يعمل على أن ينصر دين الإسلام، وسوف يمشي في الشارع معتد بدينه. ولكن كثير من شبابنا كما أسلفت أنهم الآن يضيعون بين المدرسة وبين الشارع وبين المسجد وبين البيت وبين النوادي الشبابية، يضيعون. خمس أوجه عند الشاب، ماذا يفعل؟ يضيع، ما عنده استراتيجية في حياته، ما في مول غتت، ما موجود عند هذا الشاب. فكيف تريد منه هذا الشاب أن يعطيك؟ فنوجه الكلمة إلى شبابنا ونقول لهم: فلنتق الله عز وجل في أنفسنا، ولنتق الله عز وجل، وننتبه أننا أيضا مسؤولون أمام الله عز وجل، بما أن يوجد عندنا أب ينصحنا، ويوجد عندنا دين تعرفنا عليه، ويوجد عندنا نبي أخبرنا عنه، فيجب علينا اتباعه، ويجب علينا أن نتعلم هذا الدين حتى نمشي مرفوعين الرؤوس، وحتى نشهر هذا الدين ونعلنه للملأ، لأنه هو دين الحق. الله عز وجل نصرنا بهذا. أنتم المؤمنون نصركم الله عز وجل ورفعكم بهذا الدين، وإلا لا نستطيع أن نفرق بين مسلم ولا وكافر. إذا خرجنا إلى الخارج نجد شبابنا نفس الشيء، يعني الشعر القصة نفسها، منهم من يقص القزح ومنهم من يعمل أمور مخالفة اللباس، نفس الشيء. ما تميز المسلم عن الكافر إلا بالصلاة، إذا وجدته في المسجد وإذا سألته أنت مسلم. في كثير من الأخوة، يعني من الشباب الذين موجودين في الشارع الآن، عندهم من الإسلام ما هو إلا الاسم وما يعرفوه. فهذا أيضا واجب الشباب الموجودين في المساجد، أن يكونوا هم قدوة، وأن يكونوا هم الأساس الذي يكون الدعوة قائمة عليه، وأن لا يكونوا هم المنفرون. يجب أن يكونوا هم الذين يجلبون الشباب، يجب أن يكون لهم دور كبير، لأن هذا ما أمرنا به الله عز وجل: وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا ما أمرنا به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا ما علينا أن نتبعه. هذا واجب علينا، على شبابنا جميعا أن يتبعوه، على شبابنا جميعا أن يلتزموا في دينهم وأن يعتزوا به. بداية الاعتزاز بالدين هو أهم شيء، والرجوع إلى الله عز وجل هو الأهم. حتى تطمئن أيها الشاب وحتى تستقر في حياتك، يجب عليك أن تفكر وأن تتابع وأن تسمع السيرة النبوية، وأن تسمع عن أسامة بن زيد قائد جيوش المسلمين، وعمره لم يتخطى 20 سنة، قائد جيش. والآن تجد الشاب عندنا أصبح بال20 سنة ويقول: بعدني ما تمتعت بحياتي، لم أستمتع بهذه الحياة حتى الآن، بعدني في البداية، أريد أن أرى هذه الدنيا. قائد جيش المسلمين 20 سنة، فما بالك أنت أيها الشاب؟ لماذا تضعف نفسك؟ لماذا تحجم نفسك؟ فأسأل الله عز وجل أن يفتح على قلوب شبابنا. وكان أرى أن الوقت، يعني سبحان الله، قليل جدا، يعني حسب ما أخبرت. ويجب أن أتكلم أيضا مع الشباب بالدنماركي، فما أرى أن الوقت سوف يعني يكون كما يجب. فصراحة أنا يعني مضطر أختصر المواضيع حتى أتكلم أيضا باللغة الدنماركية قليلا مع الأخوة حتى تعم الفائدة إن شاء الله. ولكن هذا الهدف الكبير هو الهدف الأسمى، وهو أن نكون نحن الشباب ونحن الآباء قدوة في هذا المجتمع. الآن أصبحنا مواطنين هنا، ما أحد يستطيع أن يقول أنا آتي عابر سبيل، إلا الذي أتى عابر سبيل. ولكن أتينا إلى هنا والآن أولادنا تزوجوا، والآن أولادنا الذين ولدوا هنا أصبح عندهم أولاد، وأولادنا سوف يفتحوا أيضا بيوت لأولادهم، ولكن هل ندع الأمر هكذا على عواهنه؟ هل نضع الأمور تمشي هكذا ونقول ما لنا بهذا شيء؟ نحن الشباب ليس لنا هذا الدور، أنتم الشباب، أنتم العمود أو أنتم الأساس، العواميد أو تثبيت لهذا لنجاح المسلمين في هذه البلاد. بدأنا قلة والآن ما شاء الله أصبحنا بمئات الآلاف، فماذا علينا؟ الآن في كثير من شبابنا من يخاف ويستحي أن يقول أنا مسلم في العمل، في كثير من شبابنا من يخاف ويستحي أن يصلي في العمل، هناك أيضا من له مفتوح هذه الأبواب، ولكن بعمل الشباب وبجهد الشباب نستطيع أن نصل لما نريد. هذه بلد ديمقراطية، ممكن أن نصل إليهم، ممكن أن نأخذ ما نريد، ممكن أن نكون لنا دور أكبر بالدعوة. أنتم على ثغرة يا أخوة، نحن على ثغرة من ثغر الجهاد جميعا. أنت كأنك تقف تجاهد في بلاد الجهاد في فلسطين، وأنت دورك كبير، والجهاد الذي عليك بداية جهاد نفسك، وجهاد النفس من أهم الجهاد. وبعد أن تنتهي من هذا الباب عليك بالدعوة في الخارج. أنت موجود هنا، والله كلمة قال لي أخ اسمه محمد، هو في أوس، أسلم من حوالي 12 سنة، دنماركي، كل ما أتكلم معه يقول الحمد لله، كل كلمة يقول الحمد لله، يقول الحمد لله أنتم الله عز وجل أرسلكم إلينا لتخرجونا من الظلمات إلى النور. أنتم ما ليس كما يقولون عنكم أتيتم لتأخذوا أموالنا، الله أرسلكم لنا رحمة. هذا كلام كبير، وهذا كلام يجب أن نفهمه ونتمعن فيه. ما هو دورنا وما هو واجبنا مع هذه الأمة؟ يجب أن نحسن أنفسنا. عفى الله عما مضى، كل إنسان يخطئ، كل أشياء نعملها ممكن نعمل أخطاء كثيرة، نعود إلى الله عز وجل ونحاول أن نصحح ونجدد هذا ونوصل هذا الدين. هذه مهمتنا، وهذا مهمتنا وواجبنا. يا بسيدي بسوم بإنكارت مود إن شاء الله. واس بليكت واس